موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الله إبراهيم حسن المقيم في نزلة سعيد دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة البريد، والتي يقول فيها: أنا مش طالب كتير يا حضرات السادة المسؤولين في الدولة، كل اللي أنا طالبه هو حسن المعاملة فقط لا غير. أنا راجل كبير في السن يا حضرات وكفيف، بتسند على أي حد عشان أقدر أتحرك وأروح مشاويري. مشكلتي بقى أني بروح كل شهر أصرف معاشي من مكتب بريد كفر غزام التابع لإدارة ديروت محافظة المنيا. مش عاوز أقول لكم على طريقة المعاملة اللي بتعامل بيها هناك. والله والله لو رايح أمد يدي وأشحت وأقول لله يا محسنين ما كانوا يعاملوني المعاملة دي. وأنا بحمد ربنا حضرات إني كفيف، ما بشوفش تعبيرات الوشوش، وكفاية علي نبرة صوتهم وأسلوبهم في الكلام من نوعية: وقف على جنب يا فند، انت وهو مش عاوز اسمع صوتكم. او يعني اركن على اي جنب دلوقتي على ما نفطر ونشرب الشاي، ولا اقولك تعالى بكرة ولا بعده، وانتوا يعني مقطوعين للملالين بتاعت المعاش. ومرات ومرات كتير قوي يا حضرات. طب ليه كده؟ ليه بنتعامل المعاملة السيئة دي في المؤسسات الحكومية؟ ده المثل البلدي بيقول لقيني ولا تغديني. بعدين المفروض يعني ان كلنا واحد عايشين مع بعض، لازم يبقى فيه احترام متبادل، لان بصراحة المعاملة الأدمية هي الأهم. يا ريت السادة المسؤولين في كل مؤسسة حكومية أو في هيئة البريد على وجه الخصوص يخلوا الموظفين يتعاملوا مع الجماهير بشكل آدمي وبابتسامة، ابتسامة كده وكده حتى يعني. ودي كلها حاجات مش مكلفة لكن أثرها عن نفسي كبير كبير قوي يا حضرات. يا هل ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.